فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجزاكم الله خير. تم هذا العمل باستوديو صوافن، الهندسة الصوتية والإخراج محمد الكميم أبو عاصم، إنشاد محمد الجلي، وختام مؤسسة صوافن تودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بإذن الله تعالى. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وناسوج 2666662، صندوق بريد 15-15-00، الرمز البريدي 11777. والسلام عليكم ورحمة الله. ناس بدار الظلم صارت سجينا، من الضعيف اللي يكستها المساكين، إلا الدعاء والصبر ربي يعينا، دعوة من المظلوم حرقاه وتأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا. من الضعيف اللي يكستها المساكين، إلا الدعاء والصبر ربي يعينا، دعوة من المظلوم حرقاه وتأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا. دعوة من المظلوم حرقاه وتأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا، دعوة من المظلوم حرقاه وتأليم، تصعد إلى الرحمن فيها آنينا. الظلم زاد وزاد من هالمظالم، زاد الشقا بقلوب ناس حزينة، اللي كساها الهم والحزن والضيم، ناس بدار الظلم صارت سجينا، يلي بعمره عاش جرما وتجريم، بالخدرات طاح طيحة مهينة، لا ترججي منا صلاة وتسليم، ولا يغر ابوه دمه رهينا، يلي بعمره عاش جرمان وتجريم، مقدرات طاح طيحة مهينا، لا ترتجي منا صلاة وتسليم، ولا يغر ابوه دمه رهينا، دمه رهينا للدروب المعاتيم، اهمل ابوها اللي حدت به سنينا، دمه رهينا للدروب المعاتيم، اهمل ابوها اللي حدث بسنينا. الظلم زاد وزاد من هالمظالم، زاد الشقا بقلوب ناس حزينة، اللي كساها الهم والحزن والضيم، ناس بدار الظلم صارت سجينا، ولا مظالم عاشوا محاريم، حتى من أبسط حق ينقال وينه، هذه حياة كل أبوها تكاتين، دم القسى في الوقت ياتيك شينا، ولا مظالم عاشوا محاريم، حتى من أبسط حق ينقال وينه، هذه حياة كل أبوها تكاتين، دم القسى في الوقت ياتيك شينا. عودوا إلى الله وارحموا هالمظالم، اللي من أقسى ظلم عاشت حزينة، عودوا إلى الله وارحموا هالمظالم،